أما من نذر المعصية فإن لا يعصي الله، كان يقول لله عليه أن يفطر في رمضان، أو لله عليه أن يشرب الخمر أو الدخان، أو لله عليه أن يضرب والده أو يقتل فلانا، هذه نذر معصي ليس له الوفاء، ولكن عليه كفارة يمين ولا يجوز له وفاء بمعنى المعصية. ما كان معصية ليس له وفاء به، لا يجوز له وفاء به، لكن كفر عن ذلك كفارة يمين ويستغفر الله ويتوب إليه، نسأل الله العافية. الله يحسن عملك. يكون حكم النذر ابتداء مكروه؟ نعم، نبغى لا تنذروا فإن النذر يرد من قبل الله شيئا. نعم، اللهم صل على الله عليك. حديث الوزغ ألا يدل على أن الحيوانات لها قصد خير وشر؟ هذا ورد في الوزغ، هذا والله ألهمها أشياء سبحانه وتعالى، لكنها غير مكلفة، لكن بعضها شرير أمر الله بقتله، بعضها شرير كما يقتل كلب العقور، كما يقتل الحي، تقتل الحية والأقرب ونحن لما فيها من الخبث والشر والأذى، غير مكلفة. أحسن الله عملك. من يقول أن ضرب في اليد أكثر أجر من ضرب مثلا بحذاء وكذا؟ لا ما الحصل المقصود ضربه ما يقتله بس العصا وغيرها. أحسن الناس يقول الحيوانات ما لها عقل، لها عقل يليق بها، لها عقول تليق بها، العقل البهيمي تليق به، يعقل يشرب يشرب به يأكل يسافد وهكذا. بالنسبة للأجر أحسن الله عملك في الضربة الثانية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الضربة الأفضل والثانية دونها والثالثة دونها، هو المقصود من هذا الحث على العناية بالضرب، هذا المقصود. ما ورد أحسن الله عملك 75 و5؟ ما يقول إلا ثلاث. أحسن الله عملك. أحيانا في متابعتنا الخطبة تكون هناك صغار السن في الوراء في الخلف يعني، فهل مثلا إذا صار مثلا شوشوا على الناس، هل مثلا هل ينبههم أحد أو المسؤولين الإمام؟ يشير لهم اللي حولهم، يشير لهم بالتسكين إشارتك. هل مثلا الإمام أنا مثلا يكلف أحد أنه مثلا ينظر لهم؟ لا، الإمام لا يكلم، لا يقول سكتوهم، هذه بس. أحسن الله. الإمام لا يتكلم في المصلحة، خطيب نفسه. ما تكلم أن في بعض الخطب صلى الله عليه وسلم. بعض الخطب صلى الله عملك عن طريق الورقة أفضل أم عن طريق القاعة تبع لهذه صلى الله عليه وسلم؟ حسب التيسير، حسب اللي يقدر عن ظهر قلب أحسن، واللي ما يقدر ويكتبها ما هي بس، عن ظهر قلب أو لا أجمع القلوب وأحسن، وإذا ما تيسر يكتبها ويلقيها من كتابة. كثيرا من الناس يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يصلون تحية المسجد، هل الإمام أن ينكر؟ لا، السنة يصلوا، من دخل والإمام يخطب يصلي الراتبة، يصلي التحية، والإمام له ينبههم، عليه ينبههم، ولهذا لما رأى رجل دخل ولم يصلي التحية قال قم فصلي ركعتين، وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام. لكن ما أحسن الله عملكم كثر، هل ينبه كل واحد يدخل؟ لا ينبه العموم، يعرفون إن شاء الله، هو يراهم على المنبر. لكن هل ينبه؟ يقول من دخل فليصلي ركعتين، من دخل المسجد فليصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، ينبههم حتى يبلغ أمر الله. السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز الوكالة في المشايخ مثلا لتوزع الكتب مثلا أو توزع الأشرطة مثلا، واحد يوزع كتب الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان؟ بس التوكيل، التوكيل ما أباح الله جائز، أقول التوكيل ما أباح الله جائز، الكتب الكتب توزيع الدراهم، توزيع الألبسة، توزيع الطعام، لكن يمنع خير يعني، يمنع واحد حسب الموقف، يعمل بالوكالة، إذا قيل يعطي عبد الحكيم ما يعطي عبد.